بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: من كان معه أطفال في الحج ولم يجد لهم الهدي فماذا يفعل؟ الهدي إنما يجب على القارن والمتمتع، والأطفال إذا أحرم عنهم بأحد النسكين فيجب عليه أن يهدي عنهم، وإذا أحرم هؤلاء الأطفال أو أحرم عنهم بنية الإفراج فليس عليهم هدي. وينبغي لمن أراد أن يحرم عن هؤلاء الأطفال، ينبغي له أن يعرف قدرته وأن يحرص على أن يؤدوا النسك، لأن الحج من الصغير غير البالغ يقبل، ولكنه لا يجزئ عن الفريضة، فينبغي التنبه لهذه المسألة. من أحرم لهم فله أجر، لأن المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت طفلا صغيرا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلمن أحرم عنهم له أجر، لكن عليه أن يحرص على تأدية النسك وأن لا يفرط في شيء من الأنساك، وأن يحرص على أن يجنبهم محظورات الإحرام، وأن يؤدوا النسك كاملا حتى يحصل له الأجر. نعم. يقول: هل يجوز أن يكون إزار المحرم أسفل من السرة بقليل في الصلاة وغيرها؟ المهم هو ستر العورة بالإزار أو الرداء، لكن إذا كان من عادته أن ينزع الرداء أو أن ينكشف الرداء وتنكشف عورته، فعليه أن يرفع الإزار حتى يغطي السرة، لأن السرة وما يقابلها من الظهر من الخلف فهذه عورة لا يجوز أن تنكشف، إلا إذا كان الإنسان غلب على ذلك ولم يتعمد. أما كونه يتعمد أن يكشف عورته ولا يبالي بذلك فهذا محرم. فإذا كان الرداء دائما عليه ولا ينزعه ويستر عورته فالعبرة بستر العورة، لكن إذا كان ينزع رداءه أو ينكشف فعليه أن يرفع الإزار فوق السرة حتى لا تنكشف عورته. نعم. يقول: إذا ترك المحرم أكثر من واجب فماذا عليه؟ إذا ترك أكثر من واجب فعليه عن كل واجب دم، وهو ذبيحة لفقراء الحرم، وهذا إذا تركه عن غير تعمد كأن يغلب على ذلك أو يعجز. أما إذا تركه متعمدا فإن هذا لا يجوز، ويخشى أن يرد الحج بتعمد ترك بعض الواجبات، لأن بعض الناس يظن أن الفدية هي كل شيء، وأنه إذا فدى فقد أدى ما عليه. هذا غير صحيح. الفدية لمن عجز عن شيء من الواجبات فهي جبرا لذلك، أما أن يتعمد هذا لا يجوز. مثل الآن في الصلاة، لو ترك بعض الواجبات وقال: أسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة بهذا؟ لا تصح. إنما لمن ترك واجبا أو حصل له في صلاته شيء من الخلل يأتي به إذا كان ركنا، وإذا كان واجبا إن استطاع أن يأتي به، وإلا سجد للسهو. أما كونه يتعمد أن يخل في صلاته فإن الصلاة لا تقبل. كذلك الحج يخشى أن يبطل بالتهاون في الواجبات. أما إذا كان معذورا في ذلك، يعني مثل من لم يتمكن من بعض الواجبات لعذر، فعليه الفدية والإثم مرفوع لأنه معذور. نعم. يقول: وإذا لم يجد الهدي في ترك الواجب فهل له أن يطعم أو يصوم؟ الواجب هو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فإذا لم يستطع قال العلماء أن هذا يقاس على هدي التمتع، وهدي التمتع منصوص على البدل فيه، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهذا في هدي التمتع. أما في الدم فلم يرد في ذلك شيء، فقاس بعض العلماء على أن من لم يجد الدم أنه يجبر ذلك بصيام، صيام 10 أيام. ينبغي التفريق بين صيام البدل عن الدم في ترك واجب وبين الصيام الذي يكون لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وهو ما يسمى بفدية الأذى، ويخير بين صيام 3 أيام وبين ذبح شاة وبين إطعام 6 مساكين. أما من ترك واجبا فإنه لا يجبر إلا بدم، بأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. يعني الآن الناس يعني طبعا جايين من بر البلاد، ما بنعرف أحد البهائم بتجي من وين، لكن بيقولوا إن عايزين يجمعوا فلوس مننا كل دول 260 ريال عشان يجيبوا البهائم يذبحوها. فنحن كيف نضمن ندي الناس الفلوس عشان هل حيجيبوها ولا ما حيجيبوها؟ ولا إذا أنا أديته مع اللي قالوا في ذمتهم وأكون أنا المسألة دي عن خلاص بالنسبة لي. نعم، ينبغي للحجاج أن يهتموا بأمر الهدي، وكذلك ما يجب عليهم من الدماء أن يباشروا هذا بأنفسهم أو يوكلوا من يعرف دينه وأمانته، أو البنك المصرح له، وهو مصرح له من الدولة ويقوم عليه مسؤولون، وهناك من طلاب العلم من يتابعون الهدي والأضاحي وكل ما يذبح أن يكون مستوفيا للشروط. أما بقية الشركات وبقية الأفراد الذين يتوكلون للحجاج، فينبغي للحجاج أن يتأكدوا من أمانتهم ومن صدقهم، فإنه تبين وثبت أن بعض الناس قد يستغل الحجاج ويأخذ منهم الأموال ويقول نذبح ولا يفعل شيء. فينبغي لكم أن تحتاطوا، ويجب على الحجاج أن يحتاطوا لنسكهم، لأن هذا أمر متعلق بذمته، فيجب عليه أن يؤديه بنفسه أو أن ينيب من يعلم يعني صدقه وأمانته. نعم. طيب إذا كان أنا ما فاهم من الجلدة ولا حتى الشركة، بإمكان أنا أستفيد من الفيديو وأقوم 3 أيام هنا و7 إذا رجعت؟ إذا لم تجد من توكل فالبنك المصرح له يتولى ذلك، يعني ليس أقول ليس لك عذر في هذا، هناك البنك الإسلامي ومصرح له من الدولة ويقوم عليه مسؤولون من الدولة، فتوكل البنك. نعم نعم، يعطى البنك. نعم نعم نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول جئت من بلدي عازما على الحج عن غيري، هل يجوز أن أنوي عمرة التمتع التي سآتي بها من ذي الحليفة عن نفسي متمتعا بها إلى الحج عن غيري؟ يقول جئت من بلدي عازما على الحج عن غيري، هل يجوز أن أنوي عمرة التمتع التي سآتي بها من ذي الحليفة عن نفسي متمتعا بها إلى الحج عن غيري؟ نعم، لا بأس بذلك أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، إلا أن بعض العلماء قال إذا حج رجل عن آخر فينبغي له أن يحج عنه من ميقاته، فالأولى أن يحج عنه من الميقات، هذا أولى. لكن إن حج متمتعا والعمرة عن شخص ولبى بالحج عن ذلك من مكة فإن هذا صحيح، كما أن هذا الرجل لو جاء وتمتع بعمرة وأتى بالعمرة ثم حج من مكة فحجه صحيح. نعم. سائل يقول امرأة أحرمت وهي حائض ثم أتت مكة ولم تتمكن من العمرة ثم أتت المدينة مع جماعتها وهي محرمة إلى الآن، ماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تحرم مرة ثانية من المدينة ثم تثني من طوافها وسعيها؟ لا، هي على إحرامها، هي ما زالت على إحرامها، لا تحرم من الميقات وإنما تكمل النسك، ويعني تؤدي ما تركت من الأنساك والطواف والسعي ثم تتحلل بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.